بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم سنتكلم عن فرسان الهيكل، فرسان الهيكل أو فرسان المعبد. فرسان الهيكل هي طائفة عسكرية دينية أوروبية. هذه الطائفة تكونت في القرن الثاني عشر للميلاد تقريبا، وكان هذا في عام 1118 للميلاد، وأنشئت هذه الفرقة أو هذه الطائفة لحماية الحجاج النصارى الذين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، وكان اللصوص وقطاع الطريق يقومون بنهبهم ونهب ثرواتهم. فأنشئت هذه الجماعة أو هذه المنظمة لحماية هؤلاء الحجاج النصارى الذين يتوجهون إلى بيت المقدس من اللصوص وقطاع الطريق. فرسان الهيكل أو فرسان المعبد بدأت بتسعة أعضاء، بدأوا بتسعة أعضاء أو تسعة فرسان. وسبب تسميتهم بفرسان الهيكل أو فرسان المعبد، السبب في هذا لأنهم اتخذوا التل في تلة كانت قريبة من هيكل سليمان عليه السلام، اتخذوا هذا التل القريب من هيكل سليمان عليه السلام مقرا لهم في طبعا فلسطين. فرسان الهيكل كانوا أو فرسان المعبد، يعني منهم من يقول أنهم فرسان المعبد ومنهم من يسميهم بفرسان الهيكل، نحن نقول أنهم فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يشكلون النخبة العسكرية، وكانوا رأس الحربة، هم عبارة عن رأس الحربة للكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى، لأنهم كانوا من النصارى الكاثوليك. الأصل أنهم كانوا من فرقة الكاثوليك، طبعا الفرقة النصرانية كثيرة ومتوسعة، وكنا قد تكلمنا في حلقة النصرانية بتفصيل عن الفرق النصرانية، لأنهم هم كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس وأرمن، مجموعة من الفرق ومن الطوائف النصرانية. لكن فرسان الهيكل كانوا من فرقة الكاثوليك، من فرقة الكاثوليك. استمرت فرقة فرسان الهيكل أو طائفة فرسان الهيكل يعملون في خدمة وحماية الحجاج النصارى، استمروا قرابة العشر سنوات، حتى أعلن البابا بعد ذلك رسميا اعترافه بفرسان الهيكل، وكان هذا تقريبا في عام 1129 للميلاد. وعندها أصبحت هذه الجماعة بتعريفهم أو عند الكاثوليك أو عند النصارى بجماعة رهبانية مسلحة تابعة للكنيسة الكاثوليكية، وبموافقة وتأييد رسمي من الفاتيكان في روما. عقيدة فرسان الهيكل عندهم اعتقاد حينما يقاتلون، في عقيدتهم أنهم يعتقدون أنهم بزعمهم أنهم لا يحاربون إلا الشر. وهؤلاء الفرسان يعتقدون أنهم يقومون بتطهير الأراضي المقدسة طبعا بزعمهم. وعندهم في مبادئهم وفي عقيدتهم أن الذي يقتل عندهم في المعركة يحصل على الخلاص الأبدي كما يعتقدون، أي أنه تغفر جميع خطاياه. ولذلك كان فرسان الهيكل من أشد الفصائل وأشد يعني القطاعات العسكرية في الحروب وفي المعارك، وكانوا لا يخشون الموت لأنهم يعتقدون أن الذي يقتل في المعركة سينال الخلاص الأبدي في الملكوت السماء كما يعتقدون. طبعا بسبب الانضباط الشديد، عندهم انضباط شديد هؤلاء الفرسان، وانضباط صارم وشديد، وإضافة إلى تدريبهم القتالي العالي، عندهم تدريب قتالي عالي، أصبح فرسان الهيكل أو فرسان المعبد يشكلون وحدة القتال الأكثر فتكا في الجيوش الصليبية في ذلك الوقت، ويعتبرون أول جيش أوروبي محترف قتاليا منذ أيام العهد الروماني وأيام الإمبراطورية الرومانية. يحكم سلوك طائفة فرسان الهيكل قواعد صارمة، عندهم قواعد صارمة، حيث أن طاعة القائد الأعلى للفرسان أو لفرسان الهيكل يعتبر أمر إلزامي مهما كانت الظروف، عندهم الطاعة عمياء. ومن القواعد الصارمة لهم هو أنه لا يمكن للفارس أن يغادر ميدان القتال، لا يمكن أن يغادر أرض المعركة طالما أن الراية الصليبية قائمة ومرفوعة، ويعتبر عندهم الانسحاب محرما نهائيا، إلا إذا كان العدو الذي يقاتل، طبعا أغلبهم من المسلمين، العدو طبعا هم أهل الإسلام في الغالب الأمر، لا ينسحب الفارس من أرض المعركة إلا إذا كان العدو يفوقهم بثلاثة أضعاف. يعني إذا كان الفرسان الهيكل 100 والعدو 300 لهم أن ينسحبوا، أما غير ذلك فلا يجوز لهم أن ينسحبوا، ولا يجوز لفرسان الهيكل أن ينسحبوا من المعركة ما دامت الراية قائمة الصليبية. هذه من قواعدهم. كذلك من قواعد فرسان الهيكل أن الفدية محظورة على الفارس في حالة أسره، لا يجوز أن يتم يعني فداء الفارس عند أسره على يد العدو، ولهذا تجد هؤلاء يقاتلون حتى الرمق الأخير، لأنه يعلم أنه مقتول إذا وقع في يد العدو أسيرا. كانت مقرات فرسان الهيكل الرئيسية في أشهر المدن الأوروبية، كانت مقراتهم الرئيسية موجودة في باريس وفي لندن، يعني عاصمة فرنسا وعاصمة بريطانيا. فكانت مقرات فرسان الهيكل أو فرسان المعبد في باريس وفي لندن، وأصبحت في وقت من الأوقات منظمة ثرية جدا. هؤلاء الذين بدأوا الزهاد وبدأوا في خدمة الحجيج وفي حماية الحجيج النصارى من اللصوص وقطاع الطريق، انتقلوا من حالة الزهد إلى أنها أصبحت منظمة ثرية جدا، تملك المزارع وتملك العقارات وتملك الأموال الطائلة في معظم مدن أوروبا وعلى رأسها طبعا فرنسا وإنجلترا. نستطيع أن نقسم فرسان الهيكل إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مراتب. عندنا القسم الأول وهم الفرسان النبيلة، المرتبة الأولى أو القسم الأول مرتبة الفرسان النبيلة، القسم الثاني مرتبة الرقباء أو قسم الرقباء، ثم يأتي القسم الثالث أو المرتبة الثالثة وهم مرتبة الكهنة. نبدأ بالمرتبة الأولى، الفرسان النبيلة هم الأكثر أهمية والأكثر بروز في تنظيم فرسان الهيكل، هم دائما الأكثر بروز وأكثر تنظيم وأكثر تسليح، ودائما يرتدون دائما، وقد أحيانا تشاهدوها في الأفلام التي تتكلم عن الحروب الصليبية ويمجد هؤلاء، دائما يرتدون العباءات البيضاء، يلبسون الفارس يلبس عباءة بيضاء وعليها رسمة صليب أحمر، ويكونون عادة مجهزين بأعلى أنواع الأسلحة والدروع، ويتكونون من مجموعات، كل 8 فرسان عليهم قائد يأتمرون بأمره. هؤلاء هم الفرسان أو مرتبة الفرسان النبيلة. تأتي المرتبة الثانية أو القسم الثاني وهم الرقباء، وهم من الأسر غير النبيلة. طبعا الفرسان النبيلة هي ينشأون من الأسر النبيلة، يعينون من الأسر النبيلة. أما الرقباء المرتبة الثانية هم من الأسر الغير نبيلة، طبعا يتميزون بالمهارات الحرفية كالحدادة والبناء والنجارة، لكنهم يقاتلون إلى جانب طبقة الفرسان، ويستخدمون أسلحة ودروع خفيفة، ليست كالأسلحة والدروع الثقيلة والقوية التي يمتلكها الفرسان النبلاء أو الفرسان النبيلة. هؤلاء عندهم حرف، نجارين، حدادين، بنائين، عندهم أسلحة، يستخدمون بعض الأسلحة والدروع الخفيفة، وملابسهم تكون دائما إما باللون الأسود أو باللون البني ومرسوم عليه صليب أحمر. إذن الفرسان النبيلة يلبسون عباءات بيضاء عليها صليب أحمر، الرقباء يلبسون ملابس إما سوداء أو ملابس بنية قاتمة وأيضا عليها صليب أحمر. ثم تأتي الطبقة الثالثة وهي طبقة الكهنة أو قسم الكهنة، وهم طبقة رجال الدين يتم تعيينهم من خلال مراسم معينة دينية. مهمة هؤلاء الكهنة التركيز على الجوانب الدينية والتركيز كذلك على الجوانب الروحية للمقاتلين لإشعال روح الحماسة في المقاتلين وفي منظمة فرسان الهيكل. لكن هؤلاء الكهنة لا يشاركون في القتال والمعارك أبدا، لا يشاركون في القتال والمعارك. إذن هم ثلاثة طبقات أو ثلاثة مراتب، فرسان الهيكل أو فرسان المعبد، القسم الأول الفرسان النبيلة، القسم الثاني الرقباء، القسم الثالث أو المرتبة الثالثة وهم طبقة الكهنة في فرسان الهيكل أو فرسان المعبد. نتكلم على بداية القضاء على هذه المنظمة. طبعا هذه المنظمة الصليبية الإجرامية كانت بداية يعني القضاء عليها أو تفتيتها على يد القائد المسلم العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، بعد أن فتح مدينة القدس، وهذا كان في معركة حطين، وكانت في عام 1187 للميلاد تقريبا، حيث بعد أن فتح هذه المدينة العظيمة عفى عن جميع أهلها من النصارى وعفى عن جميع المقاتلين عدا فرسان الهيكل، والذي أمر بذبحهم كما تذبح الخراف. ليش؟ لكثرة إجرامهم في حق المسلمين أثناء حروبهم الصليبية، كانوا يقتلون المسلمين قتلا شديدا. ولذلك صلاح الدين رحمة الله عليه الأيوبي عفى عن جميع أهل فلسطين وعن جميع الذين كانوا يقاتلوه إلا فرسان الهيكل هؤلاء لشدة إجرامهم وخبثهم. في طائفة من هؤلاء الفرسان نجا من هذه المقتلة ومن هذا الأسر، ففروا إلى قلاعهم الباقية في مدينة عكا. الجزء الذي بقى استمروا في قلاع أو في قلاعهم في مدينة عكا، أما أغلبهم فتم تصفيتهم على يد القائد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. بالمناسبة لا ننسى وركزوا على هذه الجزئية إخواني، لا ننسى التعاون الوثيق والمشترك بين فرسان الهيكل وبين طائفة الحشاشين من الإسماعيلية، والذين كانوا دائما سويا في الخطوط الأمامية عند قتالهم للمسلمين. دائما فرسان الهيكل وطائفة الحشاشين من الإسماعيلية كانوا دائما على الخطوط الأمامية عند قتالهم للمسلمين. ليش؟ لأنه كان بين فرسان الهيكل وبين الحشاشين الإسماعيلية كان هناك تحالف عسكري مشترك في محاولة للسيطرة على مدينة دمشق الأبية، وكانوا دائما يحاولون القضاء والإطاحة بالقائد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. فهذه معلومة مهمة وخطيرة، كان فرسان الهيكل الصليبيين الكاثوليك مع طائفة الحشاشين الإسماعيلية يدا بيد ودائما في الصفوف الأولى في مواجهة المسلمين. ثم بعد ذلك جاءت الضربة الثانية والتي كانت فيها نهايتهم، طبعا الضربة لفرسان الهيكل هذا كان في عام 1290 للميلاد تقريبا، حيث يعني حشد المماليك قرابة 60,000 فارس وقرابة 160,000 من المشاة وقرابة 100 منجنيق. هؤلاء دولة المماليك وجيش المماليك العظماء على ما فيها من ملاحظات تلك الممالك وتلك الخلافات وتلك الدول الإسلامية. الشاهد أن هؤلاء المماليك العظماء في ذلك الوقت حشدوا قرابة 60,000 فارس ومئة وستين ألف من المشاة في الجيش المملوكي وقرابة 100 منجنيق، وحاصروا عاصمة الصليبيين عكا، وكان هذا بقيادة السلطان المسلم الأشرف صلاح الدين خليل. وتم تدمير وقتل جميع فرسان الهيكل الذين بقوا في المدينة طبعا مع الأمير والقائد لهذه الفرسان، أقصد بها فرسان الهيكل. ثم جاءت النهاية القاصمة لهذه المنظمة ولجماعة فرسان الهيكل على يد الملك فيليب الرابع ملك فرنسا، في ملك اسمه فيليب الرابع وهذا كان ملك فرنسا. كانت هناك خلافات بين هذا الملك وبين هذه المنظمة وهم فرسان الهيكل، فقام الملك بالقبض على مئات من فرسان الهيكل طبعا بالتعاون مع البابا كليمنت الخامس، وتم تقديم هؤلاء الفرسان لمحاكم التفتيش، وتم طبعا لابد أن يلفق لهم التهم، فتم تلفيق اتهامات لهم بالهرطقة وبالكفر وأنهم كفر زنادقة. طبعا بعد 7 سنوات من التحقيقات وعمليات التعذيب تم إعدام العديد من فرسان الهيكل، وتم حرق الكثير منهم وهم أحياء، أحرقوا وهم أحياء طبعا، وعلى رأسهم قائدهم الشهير اسمه جاك دي مولاي. ثم تم إصدار من قبل البابا، خرجت فتوى بعد ذلك بحل هذه المنظمة العسكرية وأن يتم حلها نهائيا وسحقها نهائيا وإلغاءها وشطبها نهائيا، وكان هذا في عام 1314 للميلاد تقريبا. وتم مصادرة جميع أموال وممتلكات هذه المنظمة وعقاراتها، وأصبح هذا فيليب يتتبع من بقي من فرسان الهيكل، بدأ يتتبعهم ويلاحقهم في جميع دول أوروبا، صار يتتبعهم في النمسا وفي ألمانيا وفي إيطاليا وفي البرتغال وجميع الدول الأوروبية التي كانوا يتواجدون فيها. هذا باختصار، نحن طبعا في هذه الحلقات الجديدة وفي هذا الموسم الجديد طبعا يعني طلب من كثير من الإخوة والأخوات المشاهدين في هذه الحلقة أن نختصر الحلقات، أن تكون ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، لا تزيد عن كل ساعة، فنحن نكتفي في هذه الحلقة بهذه المعلومات. هذا ما تيسر أحبتي في هذه الحلقة، ونريد من جميع الإخوة المشاهدين التكرم يعني بإعطائنا بعض الأفكار، بعض المواضيع التي تتعلق في جانب الأديان والحضارات والمذاهب المعاصرة والتيارات الفكرية المعاصرة التي تمس واقعنا المعاصر، لطرحها في حلقات إن شاء الله مستقبلية. ويمكنكم التواصل معي عبر حسابي في التويتر باسم ممدوح الحربي، أو على البريد الإلكتروني الخاص بي والذي هو aadyan1386@hotmail.com. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.